صلاة يا شيخ، عند صلاة كذا سترة، هل ارتفاعها بارتفاع مؤخرة الرحم، يعني هل إذا نقص عن مؤخرة الرحم ما يجي؟ مهم أن يكون مرتفعا، لأن مؤخرة الرحم ليس لها حد محدود في غسل العرب، فقد تطول شيئا وقد تقصر شيئا نحو ذلك. يعني مثل مؤخرة الرحم لا تعني المماثلة دائما في الدول الشرعية، المماثلة من كل النواحي معروفة لديكم، ما مثل مؤخرة الرحم شبر شبر نص شبرين أرفع منه أدخل منه مش مهم. شيخ السترة يصمد لها صمدا ولا يمين أو شمال؟ الحديث الذي يقول كان لا يصمد إليها صمدا وإنما يمين أو يسار حديث ضعيف.